ابننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. في درسنا في الأسبوع الماضي لم نتمكن من إتمام الكلام في معنى الإخلاص ومراتبه لتشعب المطالب ولضيق الوقت، بشكل إجمالي أعيد ما مر ذكره في الدرس الماضي كي يكون البحث متواصلا. ابتداء تلوت على مسامعكم ما جاء في الصفحة 73 بعد 300 من كتاب الآداب المعنوية الشريف، ووقفنا عند قول إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغض النظر عن جميع مراتبه، أي عن جميع مراتب الإخلاص، ويقنع بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي. الإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي تكلمنا عنه حين شرحنا للمرتبة الأولى من مراتب الإخلاص. ثم يقول قدست نفسه الزاكية: لأن الوقوف في المنازل من الأعمال والأفكار العبقرية لإبليس، فهو قاعد على سبيل الإنسان والإنسانية، ويمنعه بأية وسيلة كانت عن العروج إلى الكمالات والوصول إلى المدارج، فلا بد من علو الهمة وتقوية الإرادة إلى آخر كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه. بينت معنى الإخلاص بشكل إجمالي، وهو وحدة الجهة التي يتوجه إليها في العمل. الإخلاص في العمل هو هذا، أن تكون الجهة التي نتوجه إليها في العمل جهة واحدة، فحينما يكون الإخلاص لله لا بد أن يكون العمل بتمامه نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإخلاص بشكل إجمالي. وقلت هناك قاعدة للإخلاص، وهناك أصل وجذر للإخلاص تمتد منه سائر الفروع وسائر المراتب. وذكرت في حينها الرواية الشريفة التي رواها شيخنا أبو جعفر الكليني رحمة الله عليه في الكاف الشريف عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام، يعني إمامنا الباقر، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت، أي أبو حمزة، قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والاهتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. هذه الرواية ذكرتها وتحدثت عنها بعض الشيء، لا أعيد الكلام، لكن بشكل إجمالي أقول: هذه الرواية الشريفة تحدثنا عن الأصل الذي يستند إليه الإخلاص. يمكننا أن نعبر عن هذه الرواية الشريفة بأنها قاعدة الإخلاص وبأنها جذر الإخلاص. ثم تحدثت عن بعض من مراتب الإخلاص، المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص وهي التي تحدث عنها إمام الأمة فوسمها بهذه السمة: الإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهري الفقهي. الإخلاص في المرتبة الأولى هو سعي العبد للإخلاص في كل عمل من أعماله، والإخلاص في هذه المرتبة كما حدثتكم في الدرس الماضي إنما هو حالة وليس ملكة. الإخلاص في المرتبة الثانية يكون ملكة، والفارق بين الحال والملكة أن الملكة صفة ثابتة وأن الحال صفة متغيرة. المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص هو حالة، أي أن الإخلاص صفة متغيرة. مقصودي من الصفة المتغيرة أن الإنسان يحاول في كل عمل من الأعمال أن يحقق فيه شرائط الإخلاص بحسب ما وردت في الكتب الفقهية، بحسب ما وردت في التعاليم والآداب الشرعية. فكل عمل من الأعمال يسعى الإنسان لتحقيق معاني الإخلاص فيه. إن أراد أن يصلي يحاول أن يحقق الشرائط المطلوبة كي يكون هذا العمل في دائرة الإخلاص. أراد أن يصم، إن يتم صلاته حتى ينتهي من الإخلاص. إذا أراد أن يصوم يحاول أن يحقق معاني الإخلاص في صيامه، وهكذا في كل عمل من الأعمال، وهكذا في كل عبادة من العبادات، وهكذا في كل وضع من أوضاعه يحاول أن يحقق شرائط الإخلاص في ضمن ذلك العمل. وقلت في حينها: العلامة الواضحة والحالة الواضحة لهؤلاء الذين يعيشون في هذه المرتبة، وهي مرتبتنا جميعا، نحن نسعى أن نكون في هذه المرتبة، الحالة الواضحة حالة الاصطراع وحالة الصراع النفسي بين الإخلاص وبين عدم الإخلاص. والسبب في هذا الاصطراع أن الإنسان لا يعيش الإخلاص ملكة، وإنما يعيش الإخلاص حالة، وفارق بين الحالة والملكة. الملكة صفة ثابتة والحال صفة متغيرة. يمكن أن يكون الإنسان في هذه الدقائق في حالة من الإخلاص، لكن في الدقائق التي تأتي بعدها لا يكون متلبسا بتلكم الصفة ولا يكون في تلكم الحالة. أما الملكة الإنسان على طول الخط يكون متحليا بهذه الصفة، وتكون هذه المعاني ظاهرة في بواطن نفسه وفي خلجاته الداخلية. على أي حال هذه المرتبة تحدثت عنها لا أعيد الكلام مرة ثانية، إنما أعيد هذه المعاني بنحو وجيز كي يكون البحث متواصلا متسلسلا. ثم تكلمت عن المرتبة الثانية من الإخلاص، حينما يكون الإخلاص ملكة عند الإنسان بحيث لا يحتاج إلى تجديد معاني الإخلاص وإلى تحقيق معاني الإخلاص عند كل عمل من الأعمال، وإنما الإخلاص يكون هو الصبغة الثابتة الدائمة في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان، بحيث حينما يريد أن يأتي بعمل من الأعمال يحتاج إلى تشخيص العمل، إلى تسمية العمل، دون أن يسعى وأن يضغط على نفسه لتحقيق معنى الإخلاص مع كل عمل من الأعمال. وقلت من العلائم الواضحة ومن الحالات الواضحة لهؤلاء الذين يكونون في هذه المرتبة هناك جملة من الأمور. الأمر الأول أنه يجد الصدق من نفسه، الصدق في الاندفاع لكل عمل من الأعمال التي يأتي بها، يجد الصدق من نفسه. والمسألة الأخرى والأمر الآخر الذي يتحسسه أنه يجد لذة عمله بعد إتمام عمله، يجد اللذة، وتحدثت عن معنى اللذة التي أشرت إليها الآن لا أعيد الكلام مرة ثانية. الأمر الثالث أنه يميل إلى الكتمان، بل أنه يأنس بالكتمان أكثر من عكسه، أكثر من الإشاعة، وتحدثت أيضا عن حالة خفية في نفس الإنسان. في بعض الأحيان الإنسان يعمل الصالحات ويتكتم عليها، لكن بأسلوب الإيحاء، بأسلوب التلميح، بأسلوب التلويح، بأسلوب الإشارة يبين للناس أنه يعمل الأعمال الصالحة ويكتمها، وهذا أخبث من الذي يعمل الأعمال بنحو واضح، بنحو علني، لأن الذي يعمل الأعمال بنحو علني يريد من الناس أن يمدحوه فقط على هذا العمل. أما هذا الذي يكتم العمل وبعد ذلك بطريق التلويح أو التلميح يشير إلى الناس أنه يكتم الصالحات، يريد من الناس أن يمدحوا على حالتين: أولا على حالة العمل الصالح، وثانيا على حالة كتمان العمل الصالح. وحينئذ حالة هنا تكون أعقد، والنية تكون أخبث من النية الأولى. فهذه الأوصاف تكون لأصحاب هذه المرتبة، أنهم يستشعرون لذة العمل بعد إتمامه، يجدون صدق الاندفاع إلى العمل الصحيح من نفوسهم ومن قلوبهم، يأنسون بالكتمان ويميلون إلى الكتمان في أعمالهم، ويجدون في الكتمان لذة أكثر من العلن. والمسألة الرابعة وهي الأهم هو أنهم لا يعبؤون بالناس، حضروا أم غابوا، قلوا أم كثروا، ظهر على الناس الرضا أم ظهر على الناس السخط، علما أننا حينما نراجع حياة الأنبياء وحياة الأوصياء وحياة الأولياء على طول التأريخ في كتابنا الكريم أو في أحاديث المعصومين عليهم السلام، وإذا أردنا أن نراجع حياة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد الشيء الغالب وفي أغلب الأحيان أن أكثر الناس لا يرضون عن أهل الحق، وهذه صفة واضحة على طول التأريخ. القرآن الكريم يحدثنا عنها، وسيرة المعصومين أفضل شاهد وأفضل دليل على ذلك. ولذلك أصحاب هذه المرتبة وأصحاب هذه الدرجة من الإخلاص أهم صفة واضحة فيهم أنهم لا يعبؤون بالناس، حضروا أم غابوا، باعتبار أن غير المخلص كالمرائي مثلا، الروايات هكذا تصفه، أو المنافق مثلا هكذا تصفه الآيات، تصفه الروايات أنه إذا حضر الناس ينشر وإذا غاب الناس يكثر. أما أصحاب الإخلاص من المرتبة الثانية، وهم الذين يكون الإخلاص في نفوسهم بصورة الملكة، لا يعبؤون بالناس، حضروا أم غابوا، قلوا أم كثروا، كان الرضا واضحا عليهم أم كان السخط واضحا عليهم، لا يعبؤون برضا الناس ولا بسخط الناس. وذلك أن هذه القضية تتفرع عن بديهية واضحة، أنه في الغالب أن الناس لا يرضون عن الحق ولا عن أهل الحق، وهذا على طول التاريخ من زمن آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، بل حتى في زمان ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذ الأحاديث الشريفة تقول أنه يلقى من الناس أكثر مما لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس البحث في هذه القضية، وإلا فالأحاديث مبسوطة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المعنى. هذه المرتبة الثانية أيضا تحدثت عنها في الدرس الماضي وبنحو مفصل. المرتبة الثالثة التي وصل الكلام إليها ولم نتمكن من إتمام الحديث فيها، المرتبة الثالثة مرتبة الإخلاص العقائدي، وهذه المرتبة لا تأتي بالتدريج بعد المرتبة الثانية، وإنما هذه المرتبة توافق المرتبة الأولى والثانية، بل هي تبدأ من جذر الإخلاص، لأن هذه المسألة مسألة ترتبط بالعقيدة، والعقيدة لا تأتي بالتدريج مع حالات العبادة، وإنما العقيدة موجودة في الأصل. نعم، تترقى مراتب الناس في عقائدهم بترقي المراتب الأخلاقية وبترقي مراتب العبادات، لكن هذه المرتبة الثالثة من الإخلاص لا يعني أنها تأتي منفصلة بعد المرتبة الثالثة، وإنما الإخلاص العقائدي لا بد أن يلازم الإنسان من أول لحظة إيمانه، بل الفارق بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والمشرك، بين المؤمن والكافر، هو الإخلاص العقائدي عند المؤمن. ومن هنا قيل لكلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا بد من تحقيق الإخلاص من أول لحظة إيمان الإنسان، من أول لحظة تكليف الإنسان، من أول لحظة إحساس الإنسان. ربما يكون عند الإنسان الإحساس بالله والإحساس بمعاني الإيمان قبل زمن التكليف، من أول الإحساس بمعاني الإيمان وبمعاني الفطرة الإلهية المودعة في باطن الإنسان لا بد من تحقق معنى الإخلاص، وكل بحسب مرتبته وكل بحسب منزلته. على أي حال، المرتبة الثالثة مرتبة الإخلاص العقائدي، وأنا بينت بشكل موجز أن المراد من الإخلاص العقائدي هو من عقد في القلب، لأن الإخلاص العقائدي مأخوذ من العقيدة، وكلمة العقيدة مأخوذة من العقد من الشد. ولذلك في تعريف الإيمان عن المعصومين عن إمامنا الرضا عليه السلام وعن غيره من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. عقد في الجنان، معاقدة، هناك شد، عقدة، هناك شد. الإيمان يكون مشدودا في القلب، يكون معقودا في القلب، ومن هنا قيل العقيدة، ومن هنا قيل أنه اعتقد بذلك، أي أن قلبه قد انشد لهذه الفكرة أو لتلكم المعلومة أو لتلكم الصورة أو لتلكم العقيدة. الإخلاص العقائدي مقره الأول والأخير والظاهر والباطن في قلب الإنسان. وقلت هذا المعنى يسير مع الإنسان من أول لحظة إيمانه، لكن هذا المعنى يتجلى بشكل واضح إذا ما تجاوز الإنسان هذه المرتبة، المرتبة الثانية، إذا ما تجاوز مرتبة الإخلاص في صورة الملكة. الإخلاص العقائدي يتجلى في قلب الإنسان وفي سلوك الإنسان وفي حياة الإنسان. وذكرت ما جاء في أول آية بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتحدثت بشكل إجمالي عن معنى العقود، وقلت العقود على أشكال. قطعا العقود التي أخذت على الإنسان في العوالم الغيبية أشرف من العقود التي أخذت على الإنسان في عوالم الشهادة وفي عالم الطبيعة. وأخذ على الإنسان في عالم الميثاق، في عالم الذر، أخذ عليه عقد الإمامة، والروايات صريحة في ذلك. العقود التي هي في عالم الغيب قطعا أشرف من العقود التي هي في عالم الشهادة، والعقود المعنوية قطعا أشرف من العقود المادية. وعقد الإمامة وعقد الولاء لأهل البيت عليهم السلام عقد معنوي ليس عقدا ماديا. عقد الولاء وعقد الإمامة عقد غيبي أخذ على الناس في عالم الذر، هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية هو عقد معنوي، ومن جهة ثالثة هذا العقد ليس له انتهاء، هذا العقد أخذ على الإنسان في عالم الدنيا وعند الاحتضار وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة وحتى بعد دخول الجنان وحتى بعد انتهاء مواقف الحساب. عقد لا نهاية لمدته. قطعا العقد الذي تكون مدته أطول أحرى وأليق وأجدر بالاهتمام من سائر العقود الأخرى. فعقد الإمامة عقد غيبي أولا، وعقد معنوي ثانيا، وعقد لا نهاية له، لأن هذا العقد يرتبط مع الخلود. خالدون فيها، خالدون، خالدون في جنانهم، خالدون في مراتب سعادتهم. هذا الخلود يرتبط بهذا العقد، يتفرع عن هذا العقد، لا نهاية لهذا العقد. عقد غيبي، عقد معنوي، لا نهاية لهذا العقد. ثم العقد الذي تكون منافعه أعظم، منافعه أكبر، يكون أولى وأجدر بالحفاظ عليه من العقود التي تكون منافعها محدودة. سائر العقود ذكرت لكم مثالا، قلت ربما أطول العقود في حياة الناس عقود النكاح الدائم. ربما قد تكون هناك عقود أطول بحسب الشرائط والمسائل المفروضة المذكورة فيها، لكن بشكل إجمالي أطول العقود في حياة الإنسان في العالم الدنيوي عقد النكاح الدائم، وهذا ينتهي عند موت الإنسان. ولذلك المرأة تعتز بعد ذلك بعد وفاة زوجها ثم تتزوج وتنتهي العصمة، عصمة الزوجية وعقدة الزوجية بعد انتهاء عدة الوفاة. أما عقد الإمامة لا انتهاء له ومنافعه ليس محدودة. سائر العقود الدنيوية منافعها محدودة، أما عقد الإمامة منافعه غير محدودة. عقد الإمامة بشكل إجمالي هو عقد لإخراج الإنسان من عالم الظلمات إلى عالم النور، وبما يتفرع على ذلك من المنافع الدنيوية المعنوي منها والمادي، وبما يترتب على ذلك من المنافع في عالم البرزخ المعنوي منها والمادي، وبما يترتب على ذلك من منافع العالم الأخروي المعنوي منها والمادي. والمنافع لا انتهاء لها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل النعم الإلهية. هذه الآية لها وجهان، وجه في الروايات الشريفة تمام النعم الإلهية في عالم الدنيا، في عالم الآخرة، في سائر العوالم. ووجه آخر النعمة التي لا تعد ولا تحصى الإمام المعصوم عليه السلام. الآية إن أخذناها بالوجه الأول تمام النعم الإلهية، فتمام النعم الإلهية تردنا من باب الإمام المعصوم. السلام على أولياء النعم، هكذا نسلم عليهم فهم أولياء النعم، وكل نعمة متأتية من أبوابهم صلوات الله عليهم. وإن أردنا أن نفسر الآية بالمعنى الواقعي لها، إن تعدوا نعمة الله، هذه النعم ظاهرية نعم فرعية وجاءت من باب المعصوم عليه السلام. أما النعمة الواقعية نعمة الإمام المعصوم، هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى نعمته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هذا العقد يرتبط بهذه النعمة، ومنفعة هذا العقد ترتبط بهذه المنفعة التي لا تعد ولا تحصى. وإن كنت قد أوجزت معناها وهو إخراج الناس، إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. ثم هناك ميزة في هذا العقد، نحن مع من نتعاقد؟ أهمية العقد تكون مع الطرف الذي نتعاقد معه. حينما يتعاقد الإنسان مع إنسان وجيه، مع إنسان عظيم في نظر الناس، في نظر أهل المجتمع، حينئذ يحاول الإنسان أن يفي بكل شرائط ذلك العقد، لأنه قد تعاقد مع إنسان فاضل، مع إنسان وجيه. عقد الإمامة مع من؟ مع صاحب الولاية التكوينية على هذا الوجود، مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عقد الولاية مع من؟ مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، مع الزهراء، مع سائر الأئمة المعصومين بنحو عام، ومع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما بنحو خاص. ولذلك هذا العقد يختلف عن سائر العقود. نحن إذا أردنا، ذكرت هذا المثال لكم في حال عقد الإدارة، في حال هذا المثال مثال من واقعنا الذي نعيشه، هذا عقد الإدارة حينما يؤجر الإنسان بيتا مسكنا محلا لمدة سنة، لابد أن يكون طيلة السنة في كل حال هو يعلم أن هذا البيت ليس له، وإنما بحسب العقد جلس فيه لمدة معينة وبأجرة معينة. ولذلك حتى لو كان الإنسان نائما وتوقظه في اللحظة الأولى من يقظته، لو تسأله هذا البيت لك، يقول لا ليس لي، لأن هذه القضية مهمة في نظره، مهمة في حياته، لذلك يلتفت إليها. ولا بد عليه أن يراعي الشروط ويراعي ما جاء في هذا العقد. هذا مع أنه عقد محدود لا قيمة له. عقد الإمامة لا بد أن يعيش مع الإنسان في كل حالاته، لا بد أن يعيش مع الإنسان في كل خلجاته، وهذا عقد الإمامة، وهذا معنى الإخلاص العقائدي ومعنى الوفاء بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا بد أن يكون هذا العقد هو المتسلط على الإنسان في جميع حالاته. وهذه الحالة بالنسبة لنا صعبة المنال الواقع، لأن هذه القلوب ترى أن كل شيء يمسها في الحياة الدنيوية له واقعا، لا بالنظر، لا بالكلام النظري والإدعاء، واقعا هكذا نرى جميع الأشياء التي تخص حياتنا المادية أو غير المادية التي ترتبط بحياتنا الدنيوية، نرى لها الأهمية الأولى في حياتنا، ونرى التفكير الأهم في هذه القضية. أما عقد الإمامة، أما إمام زماننا عليه السلام، فيأتي في مراتب متأخرة، هذا بالنسبة لأخيارنا. وأما أشرارنا فحالهم بشكل آخر، أخيارنا حالهم هذا، هذه المرتبة بالنسبة لنا صعبة المنال، بالنسبة لنا بعيدة الغاية. وهذه المرتبة تحتاج إلى توفيق من الله، تحتاج إلى رعاية وعناية من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا الذي لا يصل إلى هذه المرتبة لا يقال له شيعي حقيقة. ولذلك في محاسن شيخنا البرقي رحمة الله عليه هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. هذه الرواية على قصرها تحدثنا عن معنى الإخلاص العقائدي في كل أبعاده، لأن العقيدة في القلب والهم أين يحل؟ الهم في القلب. ولذلك حينما شرعت في بيان معنى هذه المرتبة قلت: الإخلاص في هذه المرتبة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا في قلب الإنسان، وهم الإنسان أين يحن؟ يكون في قلبه. من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. ليس من الله أي أنه لا يقع تحت نظر رعاية الباري سبحانه وتعالى. ليس من الله أي أنه يكون خارجا من دائرة الإيمان حقيقة، ربما باللسان واللقلقة اللسانية، وقد تنفعه هذه اللقلقة اللسانية، لكن الحديث هنا عن المراتب العالية، الحديث هنا عن مراتب القرب من الله وعن مراتب الإخلاص. ولذلك هذه الرواية ناظرة إلى هذا اللحاظ، إلى لحاظ المراتب العالية، لا إلى لحاظ مراتب الخلاص من جهنم وعذاب النار. هذه الرواية ناظرة إلى أصحاب المراتب العالية، وإلا هذه الرواية إذا أردنا أن نحمل معناها على كل أبناء البشر، على كل أبناء التسيع، هذه الرواية تخرجهم من الإيمان وتخرجهم من دائرة هنا، ناظرا إلى أصحاب المراتب العالية، إلى أرباب القلوب، ما يعبر عنهم بأهل الله، بأرباب القلوب، من أصبح من أمتي، وهؤلاء هم حقيقة أمة النبي، هؤلاء حقيقة أمة النبي، أرباب القلوب، أهل الله، من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. همه أين يكون الهم؟ يكون الهم في قلب الإنسان. حينما يكون الهم في قلب الإنسان، وحينما يكون الإخلاص في قلب الإنسان، وحينما يكون التوجه في قلب الإنسان، حينئذ يتحقق هذا المعنى، يتحقق معنى الإخلاص العقائدي، وحينئذ يستجاب دعاء الإنسان، تستجاب مناجاة الإنسان. حينما نزور الأئمة عليهم السلام في زيارة الوداع، هذه الزيارة التي ينقلها سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه في مصباح الزائر، حينما نزور الأئمة عليهم السلام في زيارة الوداع، ماذا نقول لهم؟ بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وطيروني في حزبكم. اجعلوني من همكم. الدعاء من غير عمل، كما يقول صادق العشر عليه السلام، الدعاء من غير عمل كالقوس بلا وتر. القوس من دون وتر لا يمكن أن ينطلق منه السهم، والدعاء من دون العمل أن الإنسان يدعو الباري سبحانه وتعالى أن يجنبه الموبقات، وفي نفس الوقت هو يسعى بكل جهده إلى الموبقات. إنما الدعاء يستجاب حينما يحاول الإنسان بحسب ما يتمكن أن يتجنب عن الموبقات، وإن كان بقدرة محدودة، وإن كان بقابلية محدودة، يأتي المدد من الباري وتأتي الاستجابة. حينما نخاطب الأئمة هكذا: اجعلوني من همكم، وليس في قلوبنا هم لأهل البيت. حينئذ كيف؟ أولا كيف يكون هذا الكلام برسم الصدق مع الإمام المعصوم؟ ثم كيف نتوقع أن تكون هناك استجابة واقعية وبتمام المعنى المذكور في هذه الزيارة ما لم تكن هناك موافقة في القلب لهذه المعاني؟ اجعلوني من همكم، وقلب الإنسان همه في واد آخر. هذه المعاني حينئذ لا تتحقق للإنسان. اجعلوني من همكم، أي أن الإنسان يقع في دائرة خاصة من رعاية المعصوم عليه السلام، وإلا المعصوم نظره رعايته لكل الخلق، بقاء الكافر من جهة الوجود بوجود المعصوم عليه السلام برعاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بقاء أهل الإيمان وبقاء الإيمان في قلوبهم برعاية المعصوم. لكن هناك مراتب خاصة من الرعاية الخاصة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لأوليائه المقربين، الزيارة تشير إلى هذا المعنى. اجعلوني من همكم، أي اجعلوني في هذه الدائرة الخاصة التي تشملها الرعاية الخاصة لكم يا آل رسول الله، حينما نقول اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم، فهناك توافق بين المعنى المذكور في هذه الرواية، من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله، وهنا هذا المعنى المذكور في هذه الزيارة اجعلوني من همكم، أن يكون الإنسان داخلا في دائرة همهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا اتصف بالصفة المذكورة في هذه الرواية الشريفة، من أصبح من أمتي وهمه غير الله. لا بد أن يكون همه في الله، لا بد أن يكون همه في أولياء الله، لا بد أن يكون همه في ذات الله سبحانه وتعالى. حينئذ تتناسق المعاني المذكورة في هذه الرواية والمعاني المذكورة في هذه الزيارة الشريفة. هذا بشكل إجمالي عرض لمعنى المرتبة الثالثة من مراتب الإخلاص، وهي مرتبة الإخلاص العقائدي، وبعبارة مختصرة كما يعبر الأخلاقيون كما يعبر العرفاء عن هذه المرتبة، وذلك حينما تكون سلطة الباري ولاية الباري، ولاية الباري أين تتجلى؟ تتجلى في ولاية المعصوم عليه السلام. حينما تكون ولاية الله مبسوطة على الأقاليم السبعة لمملكة الإنسان، ومرادهم من هذا التعبير يقصدون بالأقاليم السبعة سمع الإنسان أولا، بصره ثانيا، لسانه ثالثا، بطنه رابعا، فرجه خامسا، يده سادسا، رجله سابعا. حينما تكون ولاية الله مبسوطة على الأقاليم السبعة لمملكة الإنسان، إذا كانت هذه الولاية مبسوطة يتحقق هذا المعنى. ولذلك في بعض الأدعية الشريفة إشارة إلى هذه الأقاليم السبع: عصيتك بسمعي، عصيتك ببصري، عصيتك بلساني، عصيتك بفرجي، عصيتك بيدي، عصيتك برجلي. أدعية عديدة وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتناول أنواع المعاصي المنسوبة إلى هذه الأعضاء التي عبر عنها الأخلاقيون وأهل السلوك بالأقاليم السبعة للمملكة الإنسانية. إذا بسطت ولاية الباري وهي تتجلى في ولاية المعصوم على هذه الأقاليم السبعة، يتحقق حينئذ معنى الإخلاص العقائدي. هذا تقريبا وبشكل إجمالي ما يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الإخلاص، مرتبة الإخلاص العقائدي. هناك مرتبة رابعة من مراتب الإخلاص، وهي مرتبة التخليص. هذه المراتب المتقدمة، المرتبة الأولى حالة الإخلاص، المرتبة الثانية ملكة الإخلاص، المرتبة الثالثة الإخلاص العقائدي، المرتبة الرابعة التخليص. والتخليص من أشرف مراتب الإخلاص. المراد من التخليص هو تنقية قلب الإنسان من الأغيار، حتى في حالة التفسير أنا قلت في الدرس الماضي هذه المراتب لسنا من أهلها، إنما نتحدث عن هذه المراتب من باب حبنا لهذه المراتب لا من باب أننا من أهل هذه المراتب، وإننا إذا أحببنا الكمال لعلنا نحظى بشيء منه، لعلنا نحظى بفضل أهل الكمال. ذكرت لكم هذا المثال، قلت حينما نذكر مناقب أهل بيت العصمة وحينما نذكر فضائل أهل بيت العصمة لا يعني أن هذه المناقب وهذه الفضائل هي فينا، وإنما ذكرنا لها من باب حبنا لها، من باب حبنا لأهلها، وهذا يقربنا شيئا فشيئا من أهلها. كذلك حديثنا هنا عن مراتب الإخلاص لا من باب أننا من أهلها، وإنما من باب أننا نحب هذه المراتب، من باب أننا نحب أهل هذه المراتب الذين بلغوا لهذه المراتب، لعلنا نحظى بدعاء أهل هذه المراتب، لعلنا نحظى بشفاعتهم، لعلنا نحظى بكرامتهم. ذكرنا لهذه المراتب لا من باب أننا وصلنا إليها، أصلا نحن نراوح في المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص في حالات الاصطراع النفسي بين الإخلاص وعدم الإخلاص، هذا واقعنا الحياتي وواقعنا العملي والعبادي والنفسي، أصلا نحن نعيش في المرتبة الأولى وهذا خيرنا الذي يعيش في المرتبة الأولى، مرتبة وهي مرتبة الإخلاص الذي نحاول أن نحققه في كل عمل، وإلا حتى المرتبة الثانية لا وجود لها في حياتنا. المرتبة الأولى ذكرنا لهذه المراتب بسبب هذا المعنى من جهة هذا الملاح الذي ذكرته قبل قليل. على أي حال أعود إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة التخليص، والمراد من مرتبة التخليص تنقية القلب الإنساني من الأغيار حتى في حالات التفكير، لا في حال العمل لا في حال العبادة، حتى في حالات التفكير. في حالات التفكير يعني أن الإنسان حينما يكون خاليا من كل عمل وإنما هكذا في حالة سكون في حالة عدم الحركة فقط الذي يتحرك ذهنه، حتى في حالات التحرك الذهني حتى في حالات التفكير لابد أن يكون هذا التفكير نقيا من كل الأغيار. هي هذه المرتبة التي يعبر عنها بمرتبة التخليص وهي مرتبة التنقية، وأنى لنا بهذه المرتبة. رواية الكاف الشريف تحدثنا عن جانب عن بعض حالات أهل هذه المرتبة، الرواية يرويها شيخنا أبو جعفر محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الرضا عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء. انتبهوا إلى ألفاظ الرواية الشريفة، طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء فلم يشغل قلبه بما ترى عيناه، فلم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. هذه الحالات هي حالات أصحاب هذه المرتبة من مراتب الإخلاص، مرتبة التخليص، مرتبة التنقية، تنقية القلب، تنقية الفكر، تنقية الباطن عن الأغيار حتى في حالات الخيال، حتى في حالات الخطرات، تنقية الباطن من الأغيار. ولذلك هذه صفاتهم، لأن قلوبهم نقية من الأغيار لذلك لا تنشغل قلوبهم بالذي تراه أعينهم، لأن قلوبهم ولأن أفكارهم ولأن بواطنهم نقية من الأغيار لذلك لا ينسون ذكر الله حتى ولو سمعوا كل شيء ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذنه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره، لأنه لا ينظر إلى شيء في الخارج، لا يرى لشيء في الخارج له من أي قيمة، لا يرى له أي قيمة، وإنما قلبه باطنه خلجاته نقية من الأغيار. وإلا قلب الإنسان لماذا يتأثر بما حوله؟ لأن هذا القلب ليس نقيا من الأغيار. حينما يكون هذا القلب ليس نقيا من الأغيار يتأثر بما حوله. ولذلك هذه الرواية عباراتها دقيقة، أصلا شرحها بيانها، وهذا هو حال روايات أهل البيت. نحن حتى حينما نأتي لنشرح روايات أهل البيت عليهم السلام لا نصيب المعاني بدقة، والرواية واضحة صريحة، الرواية هي التي تدلك على المعنى وتدلك على تمام المعنى. طوبى لعبد، طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء فلم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. وهذه من أوضح صفات أهل هذه المرتبة، المرتبة الرابعة من مراتب الإخلاص، وهي مرتبة التخليص. المرتبة الخامسة هذه تخليص تفعيل، ولذلك في تعريفها قلت تنقية، تخليص تنقية تفعيل. هناك مرتبة خامسة من مراتب الإخلاص، وهي أشرف مراتب الإخلاص وآخر مراتب الإخلاص بحسب ما هو معروف ومرسوم في علم السلوك والأخلاق. المرتبة هذه مرتبة الخلوص، وأصحابها هم المخلصون. وليس المخلصين، المخلصون الذين تجاوزوا مراتب الإخلاص وتجاوزوا التخليص فدخلوا في هذه المرتبة، مرتبة الخلوص وأصحابها هم المخلصون. وهذه المرتبة مرتبة النقاء وليس التنقية، التخليص تنقية، أما الخلوص نقاء، النقاء يأتي بعد التنقية، النقاء يأتي بعد التنقية. مرتبة الخلوص مرتبة النقاء في ظاهر الإنسان وباطنه، في قلب الإنسان وقالبه، في روح الإنسان ومادته في جسده، في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. بعبارة أخرى، سلامة الإنسان لله وسلامة الإنسان لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما يعبر عنه في الروايات الشريفة بمعنى السالمية. والآية 29 من سورة الزمر تشير إلى هذا المعنى، الآية 29 من سورة الزمر المباركة، انتبه إليها ماذا تقول. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. انتبهوا للآية الشريفة، المثل الذي ضربه الباري، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد فيه شركاء متشاكسون، والتشاكس الاختلاف. هذا عبد يملكه عدة أشخاص، عدة مالكين، هذا المالك يريد منه أن يفعل كذا، وهذا المالك يريد أن يفعل كذا، وهذا المالك يريد أن يفعل كذا. حينئذ العبد لا يتمكن أن يخدم على أي عمل من الأعمال. المالك الأول يريد منه أن يذهب إلى جهة المشرق يأتيه بالحاجة الفلانية، الثاني في نفس الوقت يريد منه أن يذهب إلى جهة المغرب أن يأتيه بالحاجة الكذائية، والآخر إلى جهة الشمال، والآخر إلى جهة، وهكذا. وكل واحد يريد أن يبعثه في حاجة تختلف عن الحاجة الثانية. يتمكن هذا العبد من الحركة؟ صلى يتمكن الآن، يعني وهذه قضية واضحة، يعني الجهاز العصبي عند الإنسان، دماغ الإنسان لا يتمكن في آن واحد أن يرسل إرسالين مختلفين. يعني الآن في آن واحد يتمكن الإنسان أن يحرك يده في عمل معين واليد الثانية وكل واحدة لها إرسال وأمر، لا يمكن هذا. الإرسال الموجود في دماغ الإنسان إرسال واحد، ولذلك هذا العبد حينئذ أصلا لا يتمكن أن يتحرك، لأنه إذا ينوي في آن واحد يريد أن يتحرك من هنا أو من هنا يبقى في حالة السكون وعدم حركة، هذا من الجهة الظاهرية، ويبقى في حالة حيرة وتشتت من الجهة الباطنية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل. المثال الثاني، هذا الرجل الثاني سلما لرجل، سلما أي أنه بتمام عواطفه بتمام حالاته النفسية بجسده بروحه هو سالم كامل لذلك الرجل، يوجهه أينما يريد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الرواية عن باقر العشرة عليه السلام قال: الرجل السالم لرجل، رجلا سلما لرجل، علي وشيعته، علي سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون الأول والثاني وسائر أعداء أهل البيت، والشركاء المتشاكسون شياطينهم من شياطين الجن والإنس وأهواءهم النفسية ورغباتهم الجانحة وحسدهم وحقدهم وسائر فضائحهم، كل حالة تجرهم إلى جانب وكل شيطان يأخذهم إلى جانب. أما الرجل السالم لرجل كما في الرواية عن باقر العشرة عليه السلام قال علي وشيعته الرجل السالم لرجل، وشيعته الذين يبلغون إلى هذه المراتب العالية لا من عندنا، نحن لا يصدق واقعا علينا هذا المعنى أننا سالمون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلوبنا مقسمة، قسم منها لحياتنا الدنيوية، قسم منها لمشاكلنا الاجتماعية، قسم منها لمختلف الحوائج، وتفكيرنا مشتت. جانب من قلوبنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الرجل السالم لرجل، إنما الذي يكون بكل مشاعره بكل عواطفه بكل إحساساته بكل تفكيره سالما لإمامه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية في الكافي الشريف عن أبي خالد الكابلي رحمة الله عليه عن باقر العشرة عليه السلام يقول: والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. يسلم هذا التسليم ويكون سلما لنا، هذه هي السالمية، والسالمية غير التسليم. السالمية مرتبة أرقى من التسليم بكثير. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله تعالى من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. مورد الشاهد في الرواية الشريفة: ولا يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. هناك تسليم وهناك سالمية. الخلوص هذه المرتبة الأخيرة، المرتبة الخامسة بهذا المعنى السالمية. وإلا الذي لا يصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الخلوص وإلى مرتبة السالمية، يبقى عنده شيء من الشرك، لأن الشرك على مراتب، هناك شرك جلي هناك شرك خفي. هذه الحادثة مشهورة عن مرجع الطائفة في زمانه الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، ربما في الدروس الماضية في المجالس الماضية ذكرتها. حينما كان مقبلا من النجف الأشرف إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ولما وصل إلى طهران الحكومة في ذلك الزمان، السلطان في ذلك الزمان طلب من أن يمكث بعض الأيام في مدينة طهران، والناس ألحوا عليه أن يعظهم أن يرشدهم، مجالس شيخ جعفر التستري في الوعظ والإرشاد معروفة في وقتها، ولذلك هذا كتابه الخصائص الحسينية المعروف الذي يتحدث فيه عن خصائص سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا جملة من المجالس التي كان يطرحها على المنبر رحمة الله عليه شيخ جعفر التستري. يوم الجمعة السلطان كان حاضرا في حسينية من أكبر حسينيات طهران في ذلك الوقت، السلطان كان حاضرا، الوزراء، الأمراء، القادة، المشايخ، رجال الدين، الشخصيات، التجار، الوجهاء في صلاة الجمعة، والناس الحسينية المكان قد اكتظ بالجموع والناس ينتظرون شيخ جعفر يرتقي المنبر. شيخ جعفر ارتقى المنبر وبدأ يعظ الناس. من جملة ما قاله لهم، قال لهم الأنبياء يأمرون الناس بالتوحيد، الأوصياء يأمرون الناس بالتوحيد، العلماء السابقون يأمرون الناس بالتوحيد، أنا اليوم أطلب منكم أن تشركوا. الناس تحيروا من هذا الكلام، ماذا يريد من هذا الكلام الشيخ جعفر؟ هل اشتبه في اللفظ حينما ذكر هذه الكلمة؟ اشتبه في الكلام؟ اشتبه في صيغة التعبير؟ هو يقول الأنبياء يأمرون الناس بالتوحيد، الأوصياء، الأولياء، العلماء، أنا أطلب منكم أن تشركوا، أي شرك هذا؟ قال أنتم تعملون ليل نهار لغير الله، أشركوا الله في أعمالكم، ليل نهار تعملون لغير الله، أشركوا الله في أعمالكم. وإلا معاني الشرك، ربما معاني الشرك الجلي يتخلص منها الإنسان، لأنه في المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص يتخلص الإنسان من الشرك الجلي، أما الشرك الخفي لا يخلص منه الإنسان إلا إذا بلغ إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الخلوص، إلى مرتبة السالمية، حتى يسلم لهم، حتى يكون سلما لهم. إذا وصل إلى هذه المرتبة حينئذ يخلص من الشرك الخفي، لأن الشرك الخفي في الروايات هكذا يدب دبيب النملة السوداء، نملة سوداء على الصخرة الصماء السوداء في الليلة الظلماء، فكيف يستشعره الإنسان؟ نملة سوداء، هذه النملة صغيرة تدب على صخرة ملساء، إذ ربما قد يمتلك بعض الناس حاسة شديدة من السمع، وإن كان هذا بعيد، لكن ربما قد إذا كانت الصخرة ليس ملساء متحرجة ربما يسمع صوت حركة أقدام، ربما وإن كان هذا بعيد، ليس مقدور الإنسان هذا، لكن مع ذلك الرواية ذكرت حتى هذا الفرض البعيد، كذبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء الصماء السوداء في الليلة الظلماء، صخرة سوداء وصماء وملساء ونملة تدب عليها، هي النملة سوداء والصخرة سوداء وملساء وفي ليلة ظلماء، هكذا يدب الشرك، هكذا تحدثنا الروايات الشريفة. دبيب الشرك هذا هو الشرك الخفي، أما الشرك الجلي في المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص الإنسان يتخلص منه، ما هذا الشرك الخفي يبقى يدب إلى الإنسان، ولذلك لا يخلص منه إلا أصحاب هذه المرتبة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية صريحة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية لها عدة وجوه، الآية لها عدة وجوه، الوجه الأول لها الشرك بالإمام المعصوم، أن ينصبوا إماما لم ينصبه البعض، وجه آخر عدة وجوه في الآية، نحن لسنا في صدر بيان معنى هذه الآية، لكن وجه من وجوه هذه الآية الشريفة وهذا المعنى الذي نحن بصدده، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم مؤمنون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الخفي هذا المعنى، ليس الشرك الجلي، وإلا الذي يكون عنده الشرك الجلي لا يقال له مؤمن، يكون قد خرج من دائرة الإيمان. مع هذا الشرك الخفي الذي يبقى يرافق الإنسان ويدب دبيبا كدبيب هذه النملة، ولا يخلص من إلا أصحاب هذه المرتبة الخامسة من مراتب الإخلاص، وهي مرتبة الخلوص، وأصحابها هم المخلصون. وقت الدرس انتهى، وكلامي في هذه الليلة بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.